السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. شاكرا لأنعم الله علي وسائلا إياه المزيد من فضله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال افتراضي إلى أن تصل الأسئلة، انتشر بين الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، بقول لحضرتك، كانت جارتي صيدلي شقتها هي في أمريكا ومأجرها بفلوس، تمام، والشقة كان بقالها فترة ما بيجيلهاش كهرباء، يعني 9 جنيه 10 جنيه كده. فهو صاحب الشقة اللي هو زوجها حكم إن هي تدفع زي دي، فيها حرمانية؟ يعني ما هيكسب من الكهرباء، هيكسب من المسروق، هتدفع كهرباء. طب يقعدوا فترة ما يجيبوش وبعدين بيجيبوا. كده ممكن، ممكن إذا كان كده ممكن، يعني كده جايز. نقص على المثل، نقص على المثل، يعني كانوا بيجيبوا. الله يسلمك. يعني هي تقول أن قارئ الكهرباء لا يأتي، والمسروق قد يتجر ويمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يديك الخير. انا كلمت حضرتك امبارح كان بخصوص سؤال قرار مؤخر النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرتك قلت عليه صراحه يعني اجابه ممتعه جدا، بس يعني قلت اشكاليه كبيره. اعتقد ان هو مستشفى من الحديث ان هو مدير اسماء كانت خالد الثوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتغسله، وقالت بمعنى الكلام يعني ان هي بتستشفي بيه، يعني مرضى يعني نستشفي بيه او حاجه. لا ما اعرفوش، لا اعرف هذا الخبر، لا اعرف الا أن النبي عليه السلام نام عند أم حرام بنت الحام، وكانت تأخذ من طيبه، من طيبه، من عرقه، تقول أخذته بطيبنا. من الخصوصيات. من الخصوصيات. طب والحديث الآخر بيبقى معناه يتحط فيه اللي هو جزئية الثوب اللي هو، لا، لو ثبت، لو ثبت هيكون من الخصوصيات أيضا. لو ثبت. تمام، شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الحمد لله. والله كلامك شيخنا عندنا سعادة عبد الله حضرتك. تفضل. الله يبارك فيك. كان في اخ معانا نبي المنزل، ان لو حتى الشيخ يطلع مبلغ معين، الحين هو لو يعمل مشروع بس الفلوس اللي معاه ما تكملش المشروع اللي هيعمله، فعايز ياخد الفلوس اللي هو نزلها ويعملها كانه سهم معاه في المشروع، ويطلع الربح بتاعها لله، فتح ربح للناس العالمي، وفيما بعد يطلع مبلغ الناس. هل يجوز ذلك؟ للاضطرار. نعم؟ عند الاضطرار. عند الاضطرار. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عزيزي حضرتك، انا في مشاكل عندي يعتبر، فما بحبش انزل الشارع ان انا اصلي عشان ما اذكش حد وارجع للي انا كنت فيه قبل كده، او اقابل من اصدقاء السوق. هل يجوز ان انا اصلي في البيت الصعود على وقتها في البيت، ولا لازم ان انا انزل المسجد؟ للتعليل المذكور لا يجوز، لازم تنزل. لازم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز ان انا وشريك ليا كمشروع نتفق على ان يكون في شيخ يرجع له في الفكره دي، وان نريد ننشا احنا الاثنين حتى لو واحد مش مقتنع ان دي حلال اصلا؟ والله لا تحددوا شيخا بعينه، لا تحددوا شيخا بعينه، كل الناس اهل الذكر عموما، أهل العلم عموما. يعني الحدث أكثر من شيخ لو اتبعوا على حاجة؟ أي يعني عدد حتى لا تلعب الشيطان بالواحد. أقل حاجة كان مثلا شيخين مثلا ثلاثة؟ يعني ثلاثة لجنة من أهل الفضل والصلاح. قد يحتاج تحتاج اللجنة إلى خبرة. لجنة ممكن. يعني لو اتبعوا كلهم يمشي كده حتى لو واحد حاجة كويسة. أيوة بس في جزئية بس يعني. انت تسأل المشايخ عن يفهمونهم من ناحية الحلال والحرام، لكن ممكن تكون مسألة تحتاج الى خبرة دنيوية. الله يكرمك وبارك الله فيك يا اخي اسلام وحفظك ولك بمثل. كيفية صلاة المسافر بعد كيفية صلاة المسافر؟ صلي ركعتين، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. السلام. ايوه نعم. معك تفضل. يتكلم من ناحية أخرى أنه حي على الصلاة كده أذن؟ أيوة. لا لا أذن المحرم وأذن الإذاعة كلها هذه الأذن كله حرام عنده يعني ولا إيه؟ لا يصح ولا يصح؟ لا لا يصح ولا يطبق. أصل المشكلة أنه حاول أن يطبق أحكام التجويد على الأذان والأذان ليس قرآن. نعم. قال له كده الأذان ليس قرآن حتى تطبق عليه أحكام التجويد. الله يسلمك. هل تجوز قراءة عفوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حكم عمل المرأة في قناة اليوتيوب لتعليم الناس الخياطة وما شابه، صفحة يطلع وإيديها ازاي؟ هل يجوز؟ لكن وجهها لن يظهر. لا وجهها لا، هي صفحة بس وإيديها ازاي؟ ولن تقبع بالقول. لا لا لا تقرب القول. مجاز ما تراها. لا يا الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. كان عندي سؤال لحضرتك في كيفية الجمع بين حديث الإنسان والتكاثر فإن بينكم الزمن وبين حديث نحن في آخر الزمان وساك وساء السيل. ما فيش تعارض أصلا. يعني هل الجزء من الإنسان يبكي على اثنين أو ثلاثة ويحسن تربيتهم أحسن من أربعة خمسة أو ستة لا يحسن تربيتهم؟ لا. هل يمكن أن يبقى الإنسان على أسألك أسألك على ثلاثة أن يحسن تربيتهم أم أربعة أو خمسة ولا يحسن تربيتهم؟ عشرة ويحسن تربيتهم. عشرة ويحسن تربيتهم. يعقوب يعقوب كان عنده كان يوسف وإخواته 11. سليمان قال لا تفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله. الله يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات العبد انقطع ماله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له. ثم أسألك سؤالا، أنت مهما بلغت مهما بلغ قدرك هل تستطيع أن تهدي أولادك؟ لا. سيدنا نوح عليه السلام يعني بنقول العبد من الرسل والعبد الشكور ما استطاع ان يهدي لا زوجته ولا ابنه. سيدنا ابراهيم وسيدنا اسحاق عليهما السلام يقول الله تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولا تدري فإلى اولاد البركه. فاستعن بالله واستكثر من الذريه الله يبارك فيه. ستشكرني بعد ذلك باذن الله بعد شكرك لله اذا رزقت ذرية صالحة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. كمان الله يبارك فيك يا رب. انقطع الصوت، اختفى الصوت بدوني. عندي ولا ها؟ ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بدك الشيخ طب شوفوا الصوت زوجة قالت لزوجها اكتب لها شقة يملكوها وهي معاها ولد من زوج غيره ومعاها ولد منه وهو زوج ابن من زوجة تانية وبيوعدك له اكتب لي الشقة اللي احنا قاعدين فيها، هل يجوز ولا ده حرام ولا ايه؟ عيد السؤال لان الاخوة ما سمعوا. زوجة ايوه قررت على زوجها يكتب لها الشقة اللي هم قاعدين فيها هي تمليك. لماذا يعني اكتبها؟ هي بتقول له علشان خاطر طريقتك معاها ولد، زوج طريقة معاها ولد، واحدة مطلقة تانية يعني معاها ولد. ايوه بتقول له اكتبها لي علشان لو جرى لك حاجة هيجوا يقعدوا لنا في الشقة ومعرفش تكتبها باسمي، وهي معاها ولد من زوج تاني يعني. لا يجوز له ان يكتب. نعم؟ لا يكتب لها. لا يكتب لها. طبعا. شكرا جزاك الله خير. شكرا. هل يجوز أخذ بطيق من المقبض بدل من العيش بالتراضي؟ هل صح أن الإمام البخاري دعا لنفسه بالموت؟ لا أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتمنى أن أحدكم الموت لدر نزل به لعله إن كان محسنا أن يزداد وإن كان مسيئا أن يستعتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فبس شوفنا الضوء والله أنا كان لي بس سؤال بخصوص الصلاة من دي حتى كان لي بها كده طبعا. أيوة نعم. أيوة نعم حضرت كان يتقال أنا بقالها 20 سنة متجوزة وبعدين كان جي أول مرة في أول سنة كنت عشان كنت من الأدبانية كده ورحمة الصلاة من دي شخصية فاضل أنا ايوه نعم. وثاني مرة يعني قال لك اول مرة انت قال وبعدين قال لنا رديتك وعملت كفارة وحاجات كده يعني. ردك في العدة ولا بعد العدة؟ ايه بعدها كم يوم ما كانش كتير يعني. طيب وبعدين؟ دي مرة. في مرة ثانية تمام كان عند قلبه في اول رمضان و يعني حصل هزار كده منه فانا يعني حبيت اقول له بلاش عشان عندك في اخوان شباب ليك وكده، فانا مقربه احنا في رمضان الطيبين تمام. المهم انا بصيت لقيته زعق وهو بيدخن، فكان واخد ديت زي مثلا ما يعني حجه ان انا خل ايديا بكده، قعد يزعق معايا. هو بيدخن في رمضان؟ لا لا اقصد ان هو كان مؤثر عليه عدم التدخين عشان صايم. ايوه ايوه تمام. فالمهم من هنا لهنا شد معايا في الكلام، فجت والدته واخته ودقوني ولادي بتاع بره البيت ومش هينفع هذا. ايوه نعم. ومش هينفع انك تقعدي هنا وكده. في نفس اللحظه لما بيدقوني على الباب كان هو بيرن عليا اليمين لو خرجتي تبقي طالق، فشايف ان هما بيدقوني هما الاثنين قدام الكوارث. هو امه؟ هو امه واخته. تمام. المهم دي كانت مره ثانيه قال لي برضه نفس الحكايه. لا هو قالك انت طالق ولا كان خرج ولا قالك ان خرجت في الايطالي؟ لا كان معلق الطلاق على خروجي. وانت ما خرجتيش؟ وانت ما خرجتيش؟ ما خرجتيش باختيارك، امه وقت اللي زقوك. زقوني وكان اصلا الوضع حتى لا يحتمل ان انا حتى لو ما زقونيش كلمه حتى ده كانت مهزله يوم. المهم دي مش محسوبه، دي كفاره يمين من طلاق معلق. وبعدين؟ تمام. في واحده بقى ثانيه ثالثه بقى ولا. في حاجات تانية انا لغايه دلوقتي احنا معلقين الموضوع ما بيننا لحد ما هو يا اختي قال لك انت طالق صريحه كم مره؟ الجمله الاولانيه خالص اللي هي اول سنه زواج. كم مره في الجمله في حياتكم كم مره قال لك انت طالق؟ هو قالها كتير بس كانت بتبقى معلقه، ولكن اول مره صريحه مباشره. كم مره صريحه؟ كم مره قال لك انت طالق صريحه؟ كم مره ايه؟ كم مرة قال لك أنت طالق صريحة؟ هي أول مرة اللي هي أول سنة جواز، لكن الباقي كلهم كانوا معلقين. خلاص ما أنت عارف الفقه، هو المعلق كفارة يمين والثانية محسوبة. سلام سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بدأت أصلي في سن الغداء 10 سنين، فمش عارف أصلي الظهر كان أول وقت ولا ثلاث سنوات وقت ركعة. وأنت كم سنة بدأت تصلي؟ 14 سنة. وأنت بلغت كم؟ ما تعرفش متى بلغت؟ لا لا أذكر. خلاص أكثر من الصلوات، الحمد لله من الأمور قريبة يعني. من النوافل أم من الفرائض؟ الفرائض. ماشي. الشيخ سؤال آخر، معلش الشيخ. ها؟ سؤال آخر. تفضل. أجل الكهربائي يعمل عند الناس يعني يطلب منهم تركيب الدش. نعم. كهربائي يطلب منه تركيب الدش. لا هو لا يركب الدش لكن يسحب السلك. يسحب السلك. لا. ما في مشكلة. حتى لو كان يطلعون أفلام ولا تنتلعب كذا. والله يا شيخنا هم الدشوش الآن انتشرت في البلاد واستعملها في الخير والشر، فلا نستطيع أن نمنع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حياك شيخ. الحمد لله. يا شهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. الله يبارك فيك يا رب. أيها السلام. السؤال يا شيخ بعد المحبك. تفضل. دلوقتي أنا لي صديق يشغل مع شركة كبيرة للمقاولات. نعم. الشركة دي بتكلفه اللي هو يروح المصنع ويجيب كمية معينة من الأسمنت يورجها للمواقع اللي هي شركات خدمات. طيب. وبيجي في النهاية يخلوا على تكلفة الأسمنت وبيديله قيمة ربح عن نقله للأسمنت من المصنع للمكان. مين اللي بيديله بقى؟ الشركة اللي شغلت المقاولات. اللي بيشتغل فيها. اللي بيشتغل تحتيها. طيب. فهو بيديله ال ثمن الاسمنت وبيديله 5% قيمه النقش. طيب. طيب. من مكان الى مكان. كويس. يا طيب. انا مساهم مع ابن مبلغ، فهو بيجي نهايه كل شهر. مساهم مع ابن مبلغ فيه، مش عفوا مش الشركه هي التي تعطي الفلوس يشتري لها الاسمنت ولا ايه؟ ولا هو اللي بيدفع معاه؟ الفلوس هو الدولة منع عند الشركة دي تتعامل مباشرة مع مصنع الاسمنت عشان تشغل صغار المستثمرين. ايوه فهو كوسيط، فهو الوساطة بتاعته في ان هو بياخد الاسمنت ده يورده للشركة، نظير ان الشركة بيجي في النهاية بتحاسبه على المبلغ ده فبتديله مبلغ الاسمنت بالزيادة او بالنقصان وتديله 5% قيمة النقش. طيب هو كيف بقى دلوقتي يعني كيف هل ده يعتبر؟ لا هو كيف ايه؟ عفوا لا عفوا هو كيف ايه؟ فهمني كيف ايه؟ لا هو كيف بقى اللي هو 5% قيمة النقل. انت تقول هي قيمة النقل. لا ما هو اسعار الاسمنت ممكن تزيد او تقل، فهو بيتحمل الزيادة او المتصمم معاه هو. يعني هو بيفضل يتعامل مع المصنع مباشرة. يعني هو الشركة التي هو فيها تعاقدت معه على سعر اسمنت من الاول؟ لا ما فيش سعر اسمنت بيبقى فيه زياده ونقصان. هو بيتعامل مع الزياده والنقصان عادي. يعني هي دلوقتي بتقول له اشتري لنا اسمنت وليك 5% اشتري لي اسمنت، وبعد ما تخلص خالص تيجي في اخر الشهر تقول لي والله انا وردت لك كميه اسمنت قد كذا بسعر قد كذا وانا ليا 5% ربح. بيسلم الفواتير الداله على صوتك. بالظبط. وبعد كده بتبقى الشركه بتديله سعر الاسمنت اللي هو ورده وتديله 5% المكسب بتاعه. ما فيش مشكله. واحنا انا بقى يعني بديله مبلغ، يعني انا بديله مبلغ معين وهو بيديني عن هذا المبلغ قيمه الربح اللي هو 5%. ما فيش مشكله. ما فيهوش اي شائبه زي ما شايف. ان شاء الله مش مشكله. ربنا يجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا الشيخ مصطفى بارك الله فيك، ربما بارك الله في الصحراء فيك. شخص يشرب الخمر ويصاب بأعداء ويدعو الله أن يتوب الله عليه، فهل يقبل قول صلاته؟ الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شرب الخمر كبيرة ولا يأس من رحمة الله. يعني على من يقول ان من يشرب الخمر يقعد 40 يوما. لا لا لا لا لا لا يصلي يصلي لا يترك الصلاة. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويرد الشيخ حفظك. الحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبة لشيخنا كان في أخ كان بيشار عن عرضه. نعم نعم. أخ كان عرض الصفحة عنده عقود من حضرات أكيد بنزول الانتخابات والإزلاق بالأصوات لمن يصبح. لأن قلنا اختصارا اختصارا لو افترضنا أن هناك مكان فيه شخص مجرم مرتشي تاجر مخدرات وفي نفس المكان رجل صالح يقيم أمر الله ويحسن إلى العباد قلنا نؤاجر المحسن إلى العباد. نعم نعم نعم. هو الأخ ده انتم الحزب النور فهو ما الدخل بالأحزاب وزن يعني لا تسد. نعم. مرحبا بك يا أبا أحمد. أهلا وسهلا يا أبا أحمد. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل سؤال بس كان من فترة يعني كده كان ورد يقول والدي نعم والدي في الشغل متوفى ففي ناس كتير كانت بتدي لوالدي فلوس فلوس كمان ايوه يوصلها للنوي الناس كتير كانت بتدي فلوس وهو يديهم للطفل ده يعني ايه كل شهر يديله حاجة تمام تمام. دلوقتي في مبلغ من الفلوس دي حصل ضائقه ماليه عندنا يعني كبيره فاتصرفت الفلوس دي اتصرفت والد الطفل دلوقتي توفى الفلوس دي المفروض نديها لمامته ولا نديها لاهل جوزه بس لاهل باباه بس مع ملايين الاهل باباه كانوا يعني ناس مش كويسين خالص وكانوا ما بيشوفوش عليه وكانوا الاموال هذه للطفل توزع على ورثه الطفل كلهم ده حصل يعني انا المفروض الواحد يعني مين انا مش عارفه اقسمها اقسم الفرقه يعني مين هو يقسم تعرف المتبرعين هل المتبرعون معروفون اذا كان المتبرعون معروفون للتشهيرين غير معروفين وديها على تركه للميت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. سلام عليكم. اتفضل. شيخنا. نعم. حضرتك يا شيخنا ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. سؤال بس حضرتك كده دلوقتي حكم ان الواحد يسند على المقبره يعني انا رايح ازور والدي وبسند على المقبره يعني ده تقول لك لا ده حرام لا لا لا لا لا مجرد السند بيدك على المقبره ليس بحرام المحرم الجلوس على القبر. لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. أيثر عليهم من نجلس على القبر. سؤال تاني يا شيخ بعد. معلش ده برضه الوقت حكم الناس اللي يقول لك الواحد لو قال مثلا والدي اتوفى مثلا يقول لك ايه ما تحلقش دمك لمده 40 يوم ومش عارف ايه والكلام ده. ما تحلقش دمك خالص ابدا. انت ما تحلقش دمك ابدا. لا انا كده كده ماشي انا بحلق دمي كده كده يعني. طب انت كده كده عاقي انت عايز لي فتوى. السلام عليكم. الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا بالنسبة للحديث اللي هو خاص بصلاة يوم الجمعة من ذهب الساعة الأولى فكأنما نقارب البدنة. أيوه. السؤال يا شيخنا يعني إيه الساعة؟ المراد التبكير، ما فيش نص بتحديد الساعات. بل الإمام مالك يرى أنها من بعد الزوال، لكن الأكثرون يرون أن المراد التبكير، أما حديث أن يوم الجمعة 12 ساعة فلا صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. لا تشتري سيارات بالتقسيط من البنوك لأن البنوك لا تمتلك السيارات. تدخل ممولة فقط. حتى لو تعاقد مع سيارات برضو أنا أنصحك بالبعد عن مثل هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مصدر؟ نعم. حضرتك أنا دائما بسمع حضرتك بتقول إن كل تعامل في البنوك سواء إسلامية أو غير إسلامية واحد. طب انا لو احط مبلغ معين في البنك الافضل ان انا اضع وابدون عائد ولا افضل ان انا اخذ العائد واتخلص منه؟ كل الصورتين زائدتان الافضل. وما الافضل؟ خذ العائد وتخلص منه اذا كنت تأمني على نفسك. حياك الله يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم تفضل. حبك الله معك. حبك الله الذي أحببتنا له. الذي لا يهدي إلا الله يهدينا وإياك ويصلحنا وإياك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. الله يبارك فيك وحفظك. شيخ عندي سؤال، أمي ورثت من أبيها مبلغ من المال. نعم. وهذا المبلغ تريد بها في الحج إن شاء الله. إن شاء الله. فهل يجوز إخراج الزكاة منها أو لا؟ بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاتها ما دام في حوزتها. لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. ولكن إن عرفنا أن نخرج نحن من مالنا عليه الزكاة هل يجوز أو لا؟ يجوز يجوز. لا يجوز يجوز. يجوز أن نخرج من مالنا نحن عليه. نعم يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وياك. عن شهادات الاستثمار بنك فيصل الإسلامي ذات العادة المتغير. كل البنوك سواء ابتعد عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لنا كمية لكن اكتشاف كبيرة. تفضل. سمعت شخصا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول للبارد والديك افعل ما شئت من العافية فلن تدخل النار. لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. بارك الله. حياك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما خديش ولادة. أنا ولادة نسيري كان حارس مبلغ في بنك. أي على حد قولك لمجرد سهولة الاستخراج والإدخال. لا لا ها؟ لا تركة. المال تركة. إذا صدقت في قولك فالمال تركة. يعني يرجع بالممارسة مرارة؟ أي نعم. يعني إذا كان أولاد عندنا احتفظوا به لهم على خشبة بدون لا يجوز للورثة. لا يجوز للورثة. طبعا. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. أيوة نعم. بقول حضرتك استأذنك بس الناس اللي بيشككونا في المشايخ بس الناس ترد عليها الشيخ شيخ ياسر والشيخ يونس نصير الذي بيقولوا شككونا فيهم فالناس دي ربنا يبارك فيك الله يبارك فيك وفي أهل العلم ولا تصغي إلى الطاعنين في الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنشأنا صفحة على الفيسبوك باسم معين صفحة دينية ثم انتقدها البعض باسمها. ممكن أقول الاسم حضرتك تقول لي إذا كان الاسم في حاجة؟ لا بس تفضل. شخابيط ملتزم. ها؟ شخابيط ملتزم. شخابيط؟ إيه. ملتزم. لا الاسم انا انتقدك ايضا. شخبيط شخبيط كلام طيب كلام مسلم كلام محترم، كلام مفهوم، كلام عربي رسيم. لا لا، قصدت التسمية، قصدت التسمية دي لك النظر انتباه الأشخاص غير المتدينين. سماشة خبيط. آه. لا لا أوافق، ناس محترمة، ناس من الأهل الشقابيط. لا شيخ أنا بارك الله فيك. حبيبي كتب شقابيط. السلام عليكم. أهلا السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك يا شيخ. الله يبارك فيك. يا شيخ طال بأمرك، هل يجوز قراءة الفاتحة على المتوفي في بعد كل صلاة وكل عيد؟ من يفعلها النبي ولا أصحاب النبي في معلم. يعني ما هو جائز؟ يعني لم يفعلها الرسول، وأنت تحب الرسول في سبيل الرسول. جزاك الله خير يا شيخ. وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. شكرا يا رب تقريبا يعيش بعيدا الآن دولة عشان أفضل دينهم ينفضون. وإذا أحسن بفكرهم ولا لا؟ يعني هم يحتاجون إليك؟ والله ابنها. لا يعني هل الأبوان يريدان الوالد بجوارهما يخدمهما أو هما في غناء عنه؟ لا ليس الخدمة ولكن مجرد المتعة. والله إذا لم يكن شقا عليه فليجلس مع أبيه. لا إذا لم تقول حق أبيه الفتن على حسب حال الفتن. احنا عندنا اذا توردت النفاذ اضطرنا اخفاها. اشكرك مصطفى طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال. انا هاتف من المانيا. عندي سؤال عشان بنت خالتي عندها مشكل مع زوجها. من ناحية هو كان وقع صراع بينهم السنة الماضية اختلاف. أيه. اكتشفت أنه سكير يشرب خمر. أيه. وعدهم أن ما يرجع للخمر، والسنة هذه اكتشفت كم مرة أنه يشرب الخمر. أيه. طبعا هذا بينه وبين مولاي، وقالت له هي تريد الآن لا ربيع، قال إذا أردت تروحي روحي بس ما تنخى، هي تريد تزاره. طيب والسؤال تعالى ماذا الآن؟ يعني افترض أن زوجة رفضت زوجها لشرب الخمر، هل نستطيع أن نلزمها بالبقاء معه؟ هذا سؤال. نحن هل تنتظر الطلاق من سلمت الطلاق منه، ولا يمكن أن هي خرجت من عند الآن أخذت أغراضها وراحت بيت أبوها؟ كانت متزوجة رسميا ولا لا؟ كانوا متزوجين بدون عقد عند الحاكم، بس شرعا زوجهم عند الإمام وكل شيء. والأفضل إنها تخرج أيضا، يطلقها يتلفظ بالطلاق أفضل. يتلفظ هذا ترفض في حال قال أنا ما أطلقك، إذا عرفت تروحي روحي. طب أين اللجنة؟ وهي تريد تتزوج بعدها ولا تريد؟ لا تريد الآن، هي تريد فقط أنه ما تقطعها. طيب على كل، إذا كنت تسأل عن كونها تفارقه بدون طلاق وهي موافقة وهو موافق فلا بأس. نعم. تسمعني؟ أنا سامعك يا شيخ. إذا كنت تريد تسأل عن كونها تريد البعد عنه ويسقط حقه من عليها برضا من الطرفين لا بأس. لكن إذا كنت تريد أن تنخلع وتتجوز رجل آخر فالهيئة التي زوجتها أو هيئة أخرى تنظر في أمرهما وتطلقهما أو تقلعها إن شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كان معي مبلغ وكنت عايزة أحط يعني في مؤسسة تحطي فين؟ مؤسسة. في مقدم شقة، شقة من البنك ولا شقة منين؟ تبع شركة بس البرج لسه ما بنيت يعني. لا تشتري من برج إلا أن يبنى، النبي قال لا تبع ما ليس عندك. طب إحنا ما عندناش إمكانية عقد التصنيع ده. يعني ما اقدرش اقول عقد تصنيع الان، يعني تشتري شقه غير موجوده، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. شراك الشقق على الاوراق بناء على المخططات والمصورات التي على الورق لا تبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احبك الله الذي احببتنا له. شيخنا لو واحد يحط ماله في بنك ربوي وهيتخلص من العائد الربوي للفقراء والمساكين، وهو هيتعمد يحط المبلغ ده علشان الفقراء والمساكين ياخدوا منه رواتب مقابل عمل او رواتب بدون عمل؟ لا هو محتفظ بالمال في البنك وهياخد الرواتب زي صدقه للفقراء والمساكين. مش مهم على كل حال الامر ده الهدف محتفظ بالمال يا شيخنا. انا عارف بس الهدف عفوا لا يخرج من زكاة المال ولا تعود منه اي عائدة على هذا الرجل صاحب المال. طيب مش الاولى ان يحط فلوسه في غير عائد ربوي؟ ما نستطيع نقول الاولى، الاولى البنك ياخذ الفلوس. اذا هو اخرج الفقراء يعني له وجه. هو مخلي فلوسه مخصوصة علشان الفقراء. الفقراء اقارب له او ليسوا باقارب له؟ ليسوا باقارب لكن هو مخلي. لا اجبتك الا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب ما شاء الله. طيب. بقول لحضرتك حكم المال اللي بياتي من أرباح اليوتيوب والفيسبوك. إذا كانت البرامج التي تبث على اليوتيوب أو على الفيسبوك فيها أشياء محرمة ويأخذ مقابل المحرم حرام. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا هي الإعلانات دي نفسها أنا ما أعرفش إيش الإعلانات. لا أنت تسأل. معروض أننا ليل نهار أنهم يطلعوا في على الفيسبوك، نطلع بالإعلانات على اليوتيوب على علا، لكن يا حرام. السلام عليكم. ولادة. الله يسلمك. ما يجيبك صحيح يا ولادة. معي يدك يا ولادة. عايز أفضل بعمل بها يعني فوق ولا يعني بعدها بدنا كل أشكال. بس أنا ظروفي يا ولادة يعني تعبان شوية يعني أنا وضع وعمل سجل سكر وسكر تحتي بها يعني أرجو برأي يا ولادة. المهم ما السؤال؟ السؤال يا ولادة أنا كل يعني لو فتحت لي عمود يعني أنت تريد أن تأخذ ميراثك من أبيك وأمك ووضع جد عليه. أنا عليك بس أنا مش عايز أبدأ. الله تعالى العموم من حقك أن تطالب وأن تضرب جزاك الله. أنا بنكتب أولادك يا مرة بس مش يعني أنت ما ترضى بالبيت. هي العجوز كده مش عارف ليه كده، هم جهل من الجهل والعياذ بالله. تظن أن مال الزوج كله مالها والله جعل لها ثمن فقط. عايز البر يا مولانا هذا الشيء ما يجب تكفيه. البر يعني هي تاخذ فلوس الناس وتقول أنت حرم وأنت أمك. لا مش حرب انا كمان بحتاج يا مولانا بس يعني قلت لك لك ان تاخذ الفلوس ولك ان تصبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. حضرتك انا معلم بدرس لبنات سن ابتدائي وكده. كم عمرك يا كريم؟ كم عمرك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى بحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخنا بس حضرتك ذكرتم قبل ذلك بأن الحديث الذي فيه زيادة العلونة فإنهن مليونة ضعيفة. أيوة أعرفه ضعيف. نعم عند الإمام أحمد. أريد أن أعرف ما وجد ضعيف في الزيادة. في رجل ضعيف في السنة زي اسمه عباس بن عياء، رجل ضعيف في الاثنين. طيب جميل. حضرتك يا شيخ ذكرتم أن تدعيت حزب النور أو ما شابه ذلك بين الأيام دي جميل. السلام عليكم. السلام عليكم. عمرك يا مولانا، انا حضرتك انا مدرس البنت، حضرتك بتقول لي العمر. ايوه كم عمرك؟ انا عمري 40. البنات كم عمرهن؟ البنات اللي انت تدرسهم، البنات اللواتي تدرسهن. اشتغل حد اولى اعدادي ثاني اعدادي اللي هو 13 سنه. انت شاعر ان عليك فتنه من انت تدرسهن ام لا؟ نعم. هل تشعر ان عليك فتنه من وراء تدريسهن؟ انا بالنسبه لي الحمد لله يعني الحمد لله متجاوبه كده، وما يعني بدل يعني مفيش مشكله بالنسبه لي الموضوع ده. في حلوه؟ نعم. في حلوه؟ لا لا الحمد لله. أمر تجاز ما تراها. أمر تي أمر تجاز ما تراها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بس الشيخ. نعم. زكاة الذهب إذا مرة أخذت العمر ولا كل عام؟ كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني كل عام زكاة الذهب. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. مرحبا دكتور عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا معلش احنا عندنا البلد أرض زراعية والمرتبة زيت الأرض. أيوه. وطبعا الأرض الصحراوية بعيدة عن الكتير، فاحنا كده المرتبة في أعظام فيها من حوالي 100 سنة، فكنا عايزين ننزل المنظرة ونفهم الطبيعة. مفيش مشكلة إن شاء الله. ليه إن شاء الله؟ بالضرورة. إن شاء الله سيدي أخويا. بالضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يعلم ذكر الله قدر خيرك. الله العظيم ان ينفع بك الامه يا رب العالمين يا رب. ولك بمثل يا رب. عندي ثلاث اسئله يا شيخ بالله عليك. اتفضل. على اوجاتك. اولا العلم قضيتين. الله يرضى عنا وعنك كل دين يا رب. ربنا يعلم قدر خيرك. السؤال الثاني، واحد عايز يديني 200,000 جنيه وياخذ منهم كل شهر 2000 جنيه. مكسب ولا ايه؟ نعم. مكسب. مكسب 2000 جنيه في الشهر. أيه. رؤوس الأموال ثابتة، لكن هو عايز ياخد 2000 جنيه مكسب 100,000 جنيه كل شهر. أيه. لا بالخسارة. هل ده ربا ولا يجوز شرعا؟ كل شهر بالخسارة؟ ماليش دعوة بالخسارة، يعني هو ليش؟ لا يجوز. هو هيديني 100,000 جنيه. لا يجوز. نعم. لا يجوز. لا يجوز. أيوه. طب ماشي يا مولانا. عفوا. نعم. الأيسر التفاسير للشيخ البطل الجوي، كتاب نافع، كتاب نافع بغض النظر عن بعض الأحاديث الضعيفة اللي فيه، لكن في جملة كتاب نافع. السلام عليكم. عليكم حضرتك. نعم شيخنا، انتشر هناك في الفترة الأخيرة أن حضرتك في ناس بيقول الشيخ مصطفى يقول أن يجوز المشاركة في العمل الانتخابي. لا لا لا لا في تفسير، في تفسير حضرتك الفيديو ده، في تفسير فقط. يعني أسألك سؤالا، سألك سؤالا معي؟ طبعا. إذا كان في بلدكم واحد تاجر مخدرات مروج لله مفسد في الأرض مرشح، واحد آخر صالح يحنو على الفقير والمسكين وينصر القضايا الدينية في إذا دعت الحاجة إلى نصرتها، أيهما أولى؟ أظن من الأولاد دعم الذي يشعر خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ حسام العربي. أيوة مستر، تفضل. حضرتك أنا سألتنا واحد قبل أجازة بيع تقنية بنطلون الجنس الحريم. أنا كنت عايز أعرف، أنا جنس، أنا اتكلمت على الجنس الحريم واتكلمت على الكاجوال، واحد بيتكلم عن الكاجوال بيقول أنا بتاجر في الأشياء الكاجوال، فقلت أنا بتكلم في التقنية يا شيخ. إيه؟ أنا بتكلم في التقنية، في تقنية بنطلون نفسه. ما هو البيع هو بيستعمل في المعقول اللي كنت عايز اعرف الدليل، بس يعني دل على زواج البيع يعني ولا ايه؟ لا، زواج التقنيه، تقنيه البنطلون الجنس الحريمي. الجنس الحريمي بيبقى في البيوت ولا في انا شغال في مصنع تقنيه البنطلون. انا بسالك سؤال، طيب اسمع مني ولا تؤاخذني، انت مسامحني في السؤال ولا لا الاول؟ والله طيب سؤال، يا الله يستر عليك وبارك. زوجتك ممكن تلبس لك بنطلون جينز في البيت ولا لا؟ اه ممكن. حرام عليها انها تشتريه ولا يجوز لها انها تشتريه؟ لا على الجيزة طبعا على الجيزة طبعا في الوجهين فليس ما لمن يستعملها واستعملها خاطئا. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. تفضل. انا حضرتك مدرس وبروح يعني في الصيف ده يعني بروح قليلا كده يعني في برضه حكم الراتب ايه؟ كل المدرسين في الصيف ما فيش تدريس في الصيف. ايوه بابا. لا يوجد موافق ما فيش ضرر على احد لا باس. ماشي تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا مولاي. الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير وعافيه يا رب. وانت طيب. وربنا يعطيك الصحة يا رب ويخليك لنا كده ويستاذ من علمه وفيضه. الله يبارك فيك. هم بتحتاج شديد لحضرتك الله يعافيك. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا. انا ابتديت من تمام في حضرتك كنت زعلان عايز شويه من قبل السفر ولكن يعني سافرت واخذت السفر الى دوله قطر الشقيقه الشيخ مرضى عليك. الله ينفع بكم يا رب. كان زي نفسي بعد يطلع لك سؤال بسيط كده بيني وبين خالي شويه ايه خلافات. ايوه. طبعا خالي راجل امام خطيب وطبعا هي بيخطب وطبعا اصلا موجه في الازهر يعني نحسبه على خير يعني الله يحفظه. ولكن طبعا انا برضو يعني ايه مهندس مدني الفني احيانا يعني بعد الصلاه مثلا في المسجد بخش من المنام مثلا لو حدش موجود من الناس طبعا الناس بتخطينا بصلي يعني طبعا هو كان في خلاف بينه وبينه طبعا ايه موضوع نكتب وكده وما تمشي ويعني وكل واحد حط راح لحاله هو حاليا مش بيصلي ورايا بيقعد ورا مني في مسجد مثلا لو انا صليت مثلا لحد المسجد قبله يعني خالك لا يصلي خلفك للخلافات التي بينكما الله ينور على حضرتك هذا هو المحروم الحقيقة أنه محروم من الخير يضيع على نفس الجماعة الله ينور حضرتك وعليكم حاولت أوصل المعلومة طبعا ولكن برضو يعني ربنا يدي يا رب ربنا يمكن زعلان أو يحاول تستخدمه أنا نفسي بصلي أنا نفسي بصلي ورا من الظهر والله الله يوفقك عشان فتنة الله يكرمك الله يكرمك إن شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله. شيخ أنا كردي الجنسية من كردستان العراق أتصل بكم. يا مرحبا بك أهلا وسهلا. ليس لدي سؤال، وإنما اتصلت بكم كي أقول لكم بأننا نحبكم في الله. أحبكم الله بذكركم. ونعلمك بأن دعوتك وصلت إلى العجم أيضا وهم يستفيدون من علمك نسألكم الله تعالى أن يجعل خدمتك للإسلام والمسلمين في ميزان حسناتك ولك بمثل السنين والسنوات جميعا وأنت يا شيخ وأنت أهل العلم ذكر ذكرك يا شيخ أن تستمر في نشر الدعوة وفي الدعوة إلى الله. نسأل الله العون. نسأل الله العون هذا فضل من الله. نسأله دوامه اللهم آمين. إخوانك الأكراد أنا أعرفهم هم يحبونك ويحترمونك. بارك الله فيكم جميعا أبلغهم السلام. جزاك الله خيرا هذا ما لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا بس أنا حبك الله الذي أحببتنا له. ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وحبك الله الذي لا يشرك به شيئا في كائن. ولا كمان. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيكم. نستودعكم الله نستودعكم الله من أجل إفطار دولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا وللمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.